بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهذا باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. في هذه الآية الدلالة على عظم شأن إبراهيم عليه السلام، فهو قد اتخذ الله خليلا، والخليل من الخلة، وبعضهم يقول من الخلة، والمقصود منها صافي المحبة، فهي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. فبين الله جل وعلا في كتابه أنه اتخذ إبراهيم خليلا. وهنا ذكر أهل العلم من الفوائد، ذكروا فائدتين: الأولى أن إبراهيم عليه السلام في المنزلة والفضل يلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا جماهير العلماء، يعني ذكروا أفضل الأنبياء والرسل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام إجماعا. ثم بعد ذلك اختلفوا في الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والمنزلة والمكان، الجمهور على أنه إبراهيم عليه السلام، ثم أمسكوا عن الباقين بعدما ذكروا أن الخمسة هم أولي العزم من الرسل، هم أفضل الأنبياء والرسل خمسة، وهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الخليل إبراهيم عليه السلام من حيث الترتيب. ثم بعد ذلك يذكر الثلاثة بحسب ترتيبهم الزماني: فنوح ثم موسى ثم عيسى، فهم الخمسة، أجمعوا على تقديم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والجمهور على تقديم إبراهيم على بقية الثلاثة، فجعلوه في المنزلة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ذكرها غير واحد منهم من القيم رحمه الله، يقول: إن إبراهيم عليه السلام لما كبر اشتاق إلى الولد، فرزق ذرية صالحة على كبر، فقال ابن القيم محاصله، قال: فغار الخليل على خليله، فابتلاه وامتحنه، هل أخذ الولد شعبة من قلبه من صافي المحبة فأمره بذبحه. هذا بلاء عظيم يا أخوة، بلاء عظيم. فالخليل إبراهيم عليه السلام امتثل أمر ربه وأضجع ولده إسماعيل الذي أمر بذبحه، فلما حصل الامتثال قال: بقي بعد ذلك الذبح مفسدة من جميع الوجوه، فرفع وفديناه بذبح عظيم، لأن المقصود كان امتثال الأمر. فحصل الامتثال، فحصل الامتثال، وبذلك يعني بهذا الاختبار وهذا الامتحان وهذا الابتلاء من الله جل وعلا للخليل إبراهيم عليه السلام لهذه الحكمة، وقد ثبت عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فسروا الأمة هنا بالإمام الجامع لخصال الخير، أنه الإمام الجامع لخصال الخير. وقد ذكر المحققون أن الأمة في كتاب الله تأتي لمعان منها هذا المعنى، ومنها الطائفة من الناس، ومنها المدة الزمنية، ومنها الملة والدين. هذه معاني ذكروها في كلمة الأمة في كتاب الله. الأمة تأتي مع الإمام كما في هذا الموضع، وقد تأتي بزمان أو مدة زمنية، ومنه وادكر بعد أمة، وقد تأتي مع الملة والدين. إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين، وتطلق على الطائفة من الناس. ومنه في يعني القرآن في كتاب الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة. قد يكون هذا منه إن شاء الله. قانتا، القنوت قالوا دوام الطاعة، دوام الطاعة المتضمنة للمحبة والخشية. فهنالك خشوع وخشية مع استدامة طاعة لله خالصا. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال أبو ميسرة تفسيرا لكلمة أواه: هو الرحيم بلسان الحبشة، هو الرحيم بلسان الحبشة. هذا القول يقول عنه ابن حجر صحيح إلى أبي ميسرة، وغيره يقول هو بمعنى الرحيم ولم يجعل ذلك من لسان الحبشة. وربما ذكر بعضهم معنى الفقيه ونحو ذلك من المعاني. اتفاق اللغات على بعض الكلمات لا إشكال فيه، يعني ما بالضرورة أن يقال هذه الكلمة هي من أصول الحبشة، خاصة مع القول بأن القرآن كله عربي، وهذا هو الحق، أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. فكيف يقول بعض العلماء هذا بلسان الحبشة وهذا بلسان الفرس إلى غير ذلك؟ وجه العلماء فقالوا: إما أن الكلمة أصل من هناك ثم دخلت العربية فعربت فتكون معربة واستعملها العرب، أو أن يقال هنالك تداخل في اللغات، وقد تجري كلمات يستعملها العرب ويستعملها غيرهم، خاصة إذا نظرت إلى أن الأصل واحد، يعني أصل البشرية. وكلا القولين فيه قوة، وإن كان الثاني في نظري أقوى، وهو أنه لا مانع من اتفاق اللغات على بعض الكلمات. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، يعني يوم القيامة يحشرون يوم القيامة حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا. الأغرل هو أو هذه الكلمة تعني رجوع الجلدة التي قطعت عند الختان، غرلا جمع أغرل. فالإنسان إذن يعود كما كان، قطعت جلدة ذكره عند الختان فتعود، هذا هو المقصود، يعود كذلك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويا إخوة، من شدة وهول الموقف لا يبالي الإنسان في نفسه ولا يبالي بغيره، لا يبالي بنفسه أنه عريان ولا يبالي بغيره من العراة. لاحظ في الدنيا، يعني مهما كانت الأمور تجد الإنسان على حذر، مهما كان أن يبدو عاريا وأن يبدو منه ما لا يحب أن يطلع عليه الناس، لكن من شدة وهول الموقف فإن الناس لا يبالي أحدهم بنفسه ولا بمن حوله. وعائشة رضي الله عنها يعني ذكرت نحو ذلك، قال: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى من الناس إبراهيم عليه السلام. هنا بحث: هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسى بعده؟ وهل إذا كان كذلك يعني تقديم إبراهيم عليه السلام عليه، مع أن الإجماع منعقد على تقديم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قالوا: المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية، بمعنى أن الشخص قد يمتاز على غيره بخصلة لكن لا يعني أنه يفوقه، فكونه امتاز بشيء هذا لا يعني تفوقه عليه وفضله عليه من جميع الوجوه. ألا ترى أن بعض الناس قد يمتاز في العلم بباب من أبواب الشريعة حتى يخلق فيه بعض الأكابر، ومع ذلك لا يكون أعلم منهم؟ وبهذه المناسبة أذكر عالما كان في المدينة، توفي رحمه الله، كان من أعلم الناس بالفرائض في زماننا، اسمه عبد الصمد الكاتب، الشيخ عبد الصمد الكاتب رحمه الله، أصوله من بلاد الهند، وهو نزيل المدينة وأحسبه من خيار الناس. بلغني أنه تحال إليه مسائل في الفرائض حتى من اللجنة الدائمة، مع أنهم أعلم منه فامتاز بهذا العلم. معلش، هذا مثال إلى أن المزية لا تقتضي الأفضلية، أعني في العلم، فهو في هذا الباب إمام. بل قد يوجد في هيئة كبار العلماء من يكون أعلم منه حتى في الفرائض، موجود بالمناسبة، لكن لكثرة الممارسة ولكثرة التدريس والخبرة في ذلك قد يمتاز على غيره. ولو اطلعت على ما كتب الشيخ ابن باز في الفرائض، حتى قال بعض مشايخنا يعني هذا الكتاب يعني في شكل قواعد قل أن يكون له نظير في هذا الباب، رحمة الله عليهم جميعا. أذكر مسألة أخرى لتقريب المسألة، وهذه يعني قد تنازع فيها بعض الإخوة أحيانا، الجدل مرض. بعض الناس وكانوا قد حجوا إلى بيت الله الحرام في يوم العاشر، من الناس من حلق ومن الناس من قصر، فمن حلق هجم على من قصر، والعجيب كلهم سنيون، ما أدري ما الذي أصاب القوم، يعني بلسان إحنا هنا أنتم مرخرخين يعني قصوا لما تحلقوا. فبعضهم بدأ يعتذر بأعذار إلى آخره، إلى أن قام أحد الإخوة وشدت في المسألة، قال: أنا قصرت وما عندي أي عذر، وقال لأننا بين فاضل ومفضول لا بين جائز وحرام. واضح يا شيخ ولا لا؟ ثم قال لهم من حلق في هذه الجزئية مقدم على من قصر، لكن إياكم أن تظنوا أنه أفضل مطلقا عند الله، صحيح؟ لأنه قد يفوقه غيره، قد يفوقه غيره في خصال أخرى. المهم ضربنا هذا المثال باعتبار أن المزية لا تقتضي الأفضلية، ومع ذلك بحث بعضهم فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسى قبله، باعتبار أن المتكلم ما أدخل نفسه في مع بقية الناس. هذا ما وجه بعض الناس، وعلى كل الأمر سهل. فلو قلنا إنه يكسى قبل كل إنسان فنقول المزية لا تقتضي الأفضلية. قال وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أناسا من أصحابي أخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي. لماذا قال من أصحابي؟ هل يعني بهم خصوص أصحابه الذين أدركوه وآمنوا به في حال حياته، أو يريد أصحابه من عموم الأمة؟ يعني يمكن أن يقال عن عموم الأمة إنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا باعتبار اللقية وإنما باعتبار أنهم من أمته. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن لغة صحيح، الظاهر الثاني وليس الأول، وليس الأول، مع أن الأول يمكن أن يذكر لكن بتوجيه سليم، لا كما زعمت الرافضة. الرافضة أخذوا هذا الحديث وقالوا إذن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل أراد النبي عليه الصلاة والسلام عموم من لقيه، أو أراد بعض من ارتد وقاتلهم الصديق رضي الله عنه؟ أراد هذا النوع الثاني، ولم يريد كل أصحابه، بدليل أنه حكم بدخول طائفة منهم إلى الجنة رأسا، نص على 10، وإحنا دائما بنجيب 10 ذي لأنه الشيعة أصلا مشكلتهم أكثر شيء مع 10 ذي، لاحظتوا له يا جماعة؟ طيب هؤلاء في الجنة أصلا ليسوا، ما هم داخلين في هذا الحديث أن يؤخذوا ذات الشمال، لا ما هم داخلين. فليموت الشيعة بغيظهم عندئذ. أصلا كنت لو طلعت أبا بكر وعمر وعثمان خلاص ما بقي للشيعة شيء يتمسكون به، مذهبهم كله مبني على مسألة الإمامة وغلط فيها أغلاط كثيرة. الشاهد الارتداد هنا ليس لكل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هم أهل الردة الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبأنهم يعني سيقتلون، أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إشارات. طيب وإذا أريد عموم الأمة فهذا صحيح، بمعنى يوجد في الأمة من يرتد أو يرتد، فيه موجود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وحتى يلحق حي من أمة بالمشركين، وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. إذن التصريح بأن من الأمة من يخرج من الملة موجود، مع كونهم أكثر أهل الجنة دخولا للجنة، فتوجد آفات. ومنه تعلم أيضا في الطرف الآخر من غلا فقال لا يقع شرك في أي فرد دخل في الإسلام، هذا من الغلط بلا شك. ليه؟ يعني شوف الشيعة أخذوا من هذه الأخبار فحاولوا أن يكفروا كل الصحابة وما استثنوا إلا قليلا. أخذ ذلك بعض الغلاة أو أخذ الغلاة طرفا آخر من الأدلة فقالوا لا يقع شرك قط. القبوريون من الصوفية ومن غيرهم قالوا المظاهر الموجودة الآن ليست مظاهر شرك، في الذبح لأهل القبور، النذر لهم إلى غير ذلك، قالوا هذا ليس شرك. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وقال أيضا والله للشرك أخشى عليكم للشرك. فقالوا إذن الأمة مبرأة من الشرك، نحمل هذا على خصوص أمكنة وأزمنة، ما ممكن تعمم تقول كل الأمة. والله يا مشايخ، لأن الذي قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب والذي قال لا الشرك أخشى عليكم هو الذي أخبر عن وقوع الشرك في هذه الأمة أيضا، ولا تعارض بين أقواله عليه الصلاة والسلام. فهذه تحمل على يعني خصوص بعض الناس في الأمة. كذلك هو لما قال أصحابي لا يريد خصوص الصحابة لأنهم على خير، والله جل وعلا يقول في كتابه هو كلا وعد الله الحسنى من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم وقد اتبعهم بإحسان، فلا يوعده. حتى قال من قام أهل العلم الصحابة كلهم في الجنة مع تفاوت ما بين مراتبهم. الشاهد إذن لما قال أصحابي أصحابي لا يريد خصوصا من لقيهم، وإذا أراد فأراد من ارتد منهم، نقول كل الصحابة، أو نقول يعني أناسا من هذه الأمة. ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام غرا محجلين من الوضوء كما مر بنا. طيب، فأقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، إلى آخر ما جاء من النص. نعم. قال أخواني حقي عبد الحبيب عن المعين من أبي إبن عسابين المقبولي عن أبي مريم رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر فترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي جدي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت يديك، فينظر فإذا هو بريح منتظر، فيؤخذ بظواهره فيلقى في النار. طيب، في هذا الحديث قال المصنف رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، لأنه لم يمت على توحيد وعلى إسلام وإنما مات كافرا. هنا يقول بعض أهل التفسير إن آزر ليس أبا له مباشر وإنما هو عم له. طيب، ونمشي على ما كان من ظاهر اللفظ. قال فيقوله إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. يعني سبحان الله، شوف كيف يحاجج إبراهيم عليه السلام، وهذا ما يفيده ما سبق من تلاوة الآية إن إبراهيم لأواه حليم، يعني ذكر هذا من معاني الأواه الذي يتأوه، وذكر أنه الرحيم وهذه معاني متقاربة، إلى غير ذلك مما ذكر. فإبراهيم عليه السلام إذن بناء على ظاهر هذا الخبر فإنه يحتج لعله أن يعفى عن أبيه. قال فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، هذا قضاء قضاه الله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يميتنا وإياكم على الإسلام. ومنه تعلم يا أخي الكريم منة الله جل وعلا على من أسلم وآمن، منة الله على من آمن وأسلم، فهذه منة عظيمة أن يسلم الإنسان وأن يؤمن، وبالتالي يرجى أن ينجيه الله عز وجل من النار أو من الخلود فيها. ثم في ذلك التفات إلى أمر آخر للذين يحاججون في أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه ونحو ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أبي وأباك في النار، فنعمل بظاهر هذا الخبر. وأيضا لما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فمنعه، ثم استأذنه أن يزور قبرها فأذن له فمنع من الاستغفار له، فنبقى على هذا الظاهر. لو قيل هؤلاء من أهل الفترة فكيف يعذبون، يمكن أن يجاب فيقال لو سلمنا بأن كل واحد في تلك المدة الزمانية لم يسمع برسالة قط، لو سلمنا بذلك في كل فرد معنا نسلم بأن جماعة منهم ما سمعوا، لكن يمكن أن يجاب فيقال لعلهم ممن أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يمتحنون يوم القيامة فيدخلون النار، قد يكون من هذا الباب. ولذلك محاولة الطعن في الحديث أو كما زعم بعضهم أنه بالكشف يعني ظهر له أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ومات على الإسلام، هذه العاطفة كلها ابتعد عنها وعليك بما دل عليه الدليل. فهنا خبر عن دخول أبي إبراهيم عليه السلام، أبوه هو آزر، وقد قضى الله جل وعلا تحريم الجنة على الكافرين، ولكن سبحان الله من رحمة الله وإرضائه لعباده المؤمنين وخاصة الأنبياء والرسل قلب الله خلقة آزر إلى شيء آخر. فإبراهيم رأى أباه على صورة ذئب ملتطخ ثم أدخل النار فارتاحت نفسه، قد أرضاه الله عز وجل، قلب يعني والد إبراهيم على هذه الصورة وعلى هذه الخلقة حتى يجد الخليل إبراهيم عليه السلام راحة في نفسه. وهو قد احتج بأنه إن دخل أبوه النار فهذا من الخزي، فأراد الله جل وعلا أن تقر عين إبراهيم عليه السلام وألا يجد في نفسه شيئا، فغير يعني هذه الخلقة لأنه قاله يا إبراهيم ما تحت رجلي فنظر، فغير الله جل وعلا هذه الخلقة ليراه إبراهيم عليه السلام على شيء آخر. بعد ذلك هل يعني هو كذلك أو كان في نظر إبراهيم هذا بحث آخر ولا تتعمق، فيكفي ما جاء من ظاهر الخبر. قال فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، فيرى إبراهيم عليه السلام شيئا آخر غير أبي مما يلقى في النار. نعم واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن مغيرا حدثه عن قريب بن مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فهذا إبراهيم مصور فأما له يستقسم. واصل اقرأ الذي بعده. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسم في الأزلام قط. طيب، في هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، يعني الكعبة، إلى داخل البيت، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم بناء على هذه الرواية، فقال صلى الله عليه وسلم: أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. طيب، فيه التنبيه إلى تحريم الصور، الحديث ظاهر جدا، وأنكر على القوم فعله كونهم يجعلون الصورة لإبراهيم عليه السلام، وفي الخبر التالي تصوير إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، وأنكر ما ظن أهل الجاهلية أن إبراهيم عليه السلام كان يستقسم بالأزلام، فأنكر عليهم الأمرين معا. وهذا ما تفيده الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت تلك الصور. وفيه دلالة على أن طمس الصور يكون بأنواع، ما كان لونا ونحو ذلك يمحى، وما كان نحتا وتمثالا كسر، وإذا أمكن قطع الرأس فقط فهذا يكفي، لأنه إذا قطع الرأس فلا صورة. إذن الطمس بحسب الصورة، ما كان رقما في ثوب يمكن أن يقطع أو يلون بالتلاوين، وما كان كذلك يعني رسما على حائط ونحوه فيمكن أن يمحى، وإذا ما محي يمكن أن يطلع عليه حتى تختفي الصورة. قال: ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام. إن هنا نافية، أي ما استقسم بالأزلام قط، إن نافية. طيب، الأزلام صدر واصل يا شيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: الفقر. فقال: ليس عن هذا أسأله. قال: فيوسف نبي الله من نبي الله من نبي الله من خير الله؟ قالوا: ليس عن هذا أسأله. قال: فعن معالم العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إلى فقه. قال أبو أسامة ومعتمر: عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ الصحابة يسألون: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أتقاهم. وهذه إجابة صحيحة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: فقالوا: ليس عن هذا نسألك. إذن سيتبادر إلى الذهن أنهم يسألون عن شخص بعينه، فقال: فيوسف نبي الله. ابن نبي الله وهو يعقوب، ابن نبي الله وهو إسحاق، ابن خليل الله وهو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا يؤكد لك أهمية الفقه في الدين علما وعملا به، لا عن كثرة علم فقط، لا، وإنما مع العلم العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، هنا تنبيه إلى أهمية وجود الأخلاق الأساسية في الإنسان. يعني يتكلم عن خيار الناس، بعض الناس تجد فيه خصالا عظيمة وإن كان على فسق أو على كفر. ما هي؟ الصدق فيما هو عليه، والشجاعة والأمانة ونحو ذلك، تجد عندهم معالية وهو على كفره. هذا النوع من الناس إذا أسلم يكون من خير الناس. واعتبر بحديث حذيفة رضي الله عنه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. شوف هذا الخلق وهذه الخصلة الأساسية، وجدت فنزلت ثم نزل القرآن، فعلم القرآن وعلم من السنة. ولذلك كلما كان الإنسان صادق اللهجة، شجاعا، كريما، مقداما، هذا النوع من الناس إذا أسلم يكون من خير الناس، يكون من خير الناس. وبالتالي ندرك يعني أهمية أيضا هذه الخصال وأهمية الأخلاق. قال إذا فقه، الفقه في الدين ليس هو مجرد العلم بالدنيا ونحو ذلك، المقصود يعني فقههم بهذا الدين مع إسلامهم، خيارهم في الإسلام إذا فقه. ولذلك أحيانا شوف يا أخي، في هنالك معارف فطرية، لكن المطلوب المعرفة الإيمانية. معرفة فطرية كأن تعرف مثلا وجود الله جل وعلا، لكن تطالب بمعرفة إيمانية، أن تؤمن بما نزل من أسماء الرب وصفاته، فيكون لذلك آثاره على العبد في سلوكه وأخلاقه ودينه، ويعرف دين الله جل وعلا فيعمل به. هذه المعرفة الإيمانية. كذلك هنالك خصال قد تكون يعني فطرية في الإنسان، فيوفقها ويعمل بها لله جل وعلا وفي دين الله، وأن يكون معتدلا فيها. يعني مثلا خصلة وخلق الغضب، شوف الغضب موجود في النفس البشرية، إذا جاوز حده كان مذموما، إذا عُذم الغضب تماما كان مذموما، بمعنى أنه لا بد من شيء من الغضب غضبا لله جل وعلا. إذا انتهكت محارم الله يغضب الإنسان، ما يغضب لنفسه ونحو ذلك، لا. فإذا زال الغضب بالكلية مشكلة، وإن تجاوز به العبد حده مشكلة. وهكذا قالوا في بقية الأخلاق تحدها بحدود الشريعة. يعني مثلا إنسان من خصاله الكرم وكثرة الإنفاق، لا بد من اعتدال، ما يحصل إفراط ولا تفريط، لأنه إذا حصل الإفراط صار ذلك إسرافا، وإذا مشى إلى التفريط كان ذلك تقتيرا. فهو خلق بين خلقين، وبالتالي الإنسان يحتاج إلى المعارف الشرعية حتى في أخلاقه ويضبطها على ضوء هذه الشريعة. هذا جرنا بمناسبة المعادن، معادن العرب. نعم. وفيه ومنه تعلم يا أخي أمرا لا يجد الناس فيه غضاضة، فالله جل وعلا يخص بعض الناس بخصائص، ولذلك بغض جنس العرب نفاق بالمناسبة. فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام وفيهم خيار الناس. يعني في زماننا كثرت بعض العصبيات للأسف حتى بين المسلمين، وانتبه، هذا مما يدفع ويحمل أهل الكفر على التفريق بين المسلمين بسبب أنسابهم وقبائلهم. شوف يعني العرب لهم مزايا الحقيقة، وما أكتمكم يعني إحنا عشنا بين يعني جماعات من العرب، والناس يقول لك يا أخي السعوديين ذي ناس التفاح والعنب، ناس والله يوم ما شفناهم يجاهدون الروس في الجهاد الأفغاني، وخاصة من ذهب منه للشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه السلفي، والله كالأسود رجال، أقول لك كلمة حقيقة يعني رجال وأقوياء وشجعان، يعني مسائل التفاح والعنب الناس اللي يمدح يعني يذمونهم بها، لا والله خلاها كلها ورم ومشوا للجهاد والقتال في سبيل الله، عندهم شجاعة عندهم إقدار. فعلى العموم يعني جرني إلى ذلك شوف، ولكن مشكل العرب بهذه الخصال، ولذلك قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني هم متفاوتون لكن جنس العرب فيهم خير عظيم، فيهم خير عظيم. ألا ترى أن الله اختار صفوة خلقه منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم حتى من بين قبائل العرب يقول أنا خيار من خيار، أنا خيار من خيار، فرضينا ما رضيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنواصل نعم الإقامة قربت، ها اقرأ اللي بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا زمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيا فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه السلام. اقرأ ما بعده. قال حدثني الفيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال أخبرنا بن عوف عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافا را، قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبه وأما موسى فجعل آدم على جمل أحمر مخطوم بكلبة كأني أنظر إليه الحجر في الوادي. المصنف رحمه الله اختصر يعني الحديثين وأتى بموضع الشاهد منهما فيما يتعلق بالخليل إبراهيم عليه السلام. ففي الأول وهو حديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ليلة آتيان، والحديث معروف، والمصنف كما سبقت الإشارة إليه اختصره قال فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه السلام. في هذا إشارة إلى شيء من صفته الخلقية بعدما ذكر جوانب إيمانية ونبوية رسالية ونحو ذلك وما يتعلق بشيء من خصاله وأخلاقه من كونه أواها حليما صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، هنا ذكر طوله. ثم في الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما واختصره أيضا وفيه أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الناس شبها بإبراهيم عليه السلام، أكثر الناس شبها بالخليل إبراهيم عليه السلام. وقد نقف عند هذا القدر لنواصل في درس قادم إن شاء الله، وربما إن تيسر عدنا إلى بعض الفوائد مما مضى. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.